السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن جرير العسقلاني رحمه الله، ونواصل في هذا المجلس شرح الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة المسافر والمريض. وكنا في آخر المجلس توقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه حين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال: متفق عليه. ثم قال: وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. كنا في الدرس الماضي تناولنا هذا الحديث بالتخريج والشرح، وبقي أن نتكلم عن المسألة التي تضمنها هذا الحديث. وقبل أن نبدأ في ذلك، أود أن أنبه على خطأ وقعت فيه في الدرس الماضي. فكنت في الدرس الماضي بمناسبة ذكر مستخرج أبي نعيم رحمه الله على صحيح مسلم، قلت بأن المستخرج هو أن يعمد عالم من العلماء إلى مؤلف وكتاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالبخاري مثلا أو صحيح مسلم وغيرهما، فيخرج الأحاديث ويرويها عن غير، أنا قلت عن غير شيوخ ذلك المؤلف، وهذا خطأ. الصواب في تعريف المستخرجات هو أن يعمد العالم إلى مؤلف، إلى مؤلف وكتاب من الكتب، فيروي تلك الأحاديث من غير طريق مؤلفها. أنا أقول شيوخ المؤلف، والصواب أن يقال من غير طريق ماذا؟ المؤلف نفسه. إذن المستخرجات هو أن يعمد المستخرج، أن يعمد المستخرج إلى كتاب معين فيروي أحاديث ذلك الكتاب من غير طريق مؤلف ذلك الكتاب، فيلتقي معه هذا من تمام التعريف، فيلتقي معه إما في شيخه إن أمكن، فيلتقي مع إما في شيخه إن أمكن أو بشيخ شيخه، وهكذا. وكيف يا جماعة؟ يعني مثلا عندنا كتاب أبي نعيم المستخرج على صحيح مسلم، المستخرج على صحيح مسلم. إذن فشرط أبي نعيم، شرط أبي نعيم في هذا الكتاب أن يحاول أن يخرج أحاديث مسلم، ولكن دون أن يمر بالإمام المسلم، يعني لا يروي عن الإمام مسلم، ولكن يحرص على أن يروي على شيخه الأقرب ما أمكن ذلك. فمثلا إذا وجد مثلا حديث في صحيح مسلم يرويه مسلم مثلا عن أبي بكر بن أبي شيبة، يرويه مسلم مثلا عن أبي بكر بن أبي شيبة، إذن فيحاول هذا المخرج صاحب المستخرج يحاول أن يخرج ذلك الحديث بذلك الإسناد إلى ماذا؟ فإذا لم يجد، إذا لم يجد طريق إلى شيخ مسلم، يبحث عن طريق يوصله إلى شيخ شيخه، يوصله إلى شيخ شيخه. إذا لم يجد طريقا يوصله إلى شيخ شيخه يعني يرتفع، يعني حتى يلتقي مع الإمام مسلم في رجل من رجال إسناد ذلك الحديث. إذن هذا هو تعريف المستخرجات. إذن المستخرجات هي أن يعمد المستخرج، أن يعمد المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيروي تلك الأحاديث، فيروي تلك الأحاديث من غير طريق مؤلفها يعني مصنفها، فيلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه وهكذا. فهذا يعني تصحيح لخطأ يعني صدر مني في الدرس الماضي. طيب نعود إلى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه تضمن يعني مسألة مهمة تتعلق بأحكام السفر، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر، مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر. يعني هل للمسافر، هل يجوز ويشرع للمسافر أن يجمع بين صلاتين، يعني أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فنقول دل حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، دل حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه على أنه يجوز للمسافر، على أنه يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، أن يجمع بين الصلاتين، فيجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، فيجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، يعني له أن يجمع جمع تقديم وله أن يجمع ماذا؟ جمع تأخير، ويجمع بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. إذن دل حديث أنس رضي الله عنه على أن المسافر له أن يجمع بين الصلاتين، فله أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر، وهذا الجمع إما أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير. طبعا جمع التأخير أخذناه من رواية الصحيحين، جمع التأخير أخذناه من رواية الصحيحين، لأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل زوال الشمس وقبل دخول وقت صلاة الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهم. إذن هذا يعني جمع التقديم بين الظهر وبين العصر، جمع الظهر والعصر. إذن فله أن يجمع بينهما جمع تأخير، كما له أيضا أن يجمع بينهما جمع تقدير. وهذا مستفاد من الروايات التي ذكرها الحافظ رحمه الله، لأنه قال الحافظ وفي رواية للحاكم في الأربعين بإذن صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب، لأن أنس فإن زاغت الشمس، يعني زالت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب. هكذا جاء في لفظ الصحيحين، ولكن جاء في رواية ذكر المصنف رحمه الله يعني شيئا من ذلك، يعني جاء في الروايات الأخرى أنه يصلي ماذا؟ يعني إذا سافر بعد زوال الشمس، يعني تكون الشمس قد زالت، فإنه ماذا؟ الظهر والعصر، أي جمع تقدير، ثم يركب عليه الصلاة والسلام. إذن فدل حديث أنس رضي الله عنه على أن المسافر له أن يجمع بين الصلاتين، فيصلي الظهر والعصر إما جمع تأخير وإما جمع ماذا؟ تقدير. وله أيضا أن يصلي المغرب والعشاء إما جمع تأخير أو جمع تقدير. له أن يصلي المغرب والعشاء إما جمع تأخير أو جمع تقدير. فإن قال قائل: من أين أخذت هذا من حديث أنس؟ من أين أخذت هذا الكلام من حديث أنس رضي الله عنه؟ فنقول: أخذنا هذا الحكم من حديث أنس من روايات لمسلم لهذا الحديث. هناك روايات للإمام مسلم لهذا الحديث لم يذكرها المصنف، جاء فيها يعني التصريح بهذا الحكم. فجاء في رواية لمسلم، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل عليه السفر، هكذا قال أنس، كان إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، إذن يقول أنس: ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. إذن فصرح أنس رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان أيضا إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس، فإنه يؤخر ماذا؟ المغرب، فيصليها مع العشاء إذا دخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر. إذن فدل حديث أنس رضي الله عنه على أنه يشرع للمسافر أن يجمع أيضا بين المغرب والعشاء كما يجمع بين الظهر والعصر. إذن كل هذه المعاني كما أسلفت دل عليها حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. إذن فللمسافر أن يجمع بين الصلاتين، فيصلي الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجمع أيضا بين المغرب والعشاء فيصليهما إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وهذا الذي ذكرته هو مذهب جماهير العلماء، فالذي عليه جماهير العلماء أنه يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، كما له أيضا أن يجمع بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا لا يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين لا بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، وليس له أن يجمع لا جمع تقديم ولا جمع تأخير إذن هذا هو يعني مذهب الحنفية في هذا الباب. الحنفية استدلوا على ذلك، استدلوا على المنع من الجمع بين الصلاتين بما ثبت في الصحيحين، عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها، أي لغير وقتها، إلا صلاتين، يعني إلا في حالتين فقط. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في غير وقتها إلا في حالتين، في صورتين فقط، قال إلا صلاتين. قال: جمع بين المغرب والعشاء، أي في مزدلفة، في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، ولهذا جاء في لفظ للنساء أو نؤجل يعني هذا اللفظ، إذن يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء. ثم قال: وصلى الفجر قبل ميقاتها، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أيضا لما بات بمزدلفة وطلع عليه الفجر بمزدلفة، فإنه صلى صلاة الفجر أي صلاة الصبح بعد رؤيته للخيط الأبيض مباشرة، ولم يكن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا طلع الفجر، إذا أذن المؤذن وطلع الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يركع ركعتين خفيفتين، يعني يصلي سنة الفجر، ثم يضطجع النبي عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن، ويبقى كذلك يعني مدة من الزمن، ثم بعد ذلك يخرج ويصلي صلاة الفجر بالناس. وأما في مزدلفة، يعني في يوم العيد، يعني في فجر يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، يعني قبل أن يدفع منها إلى منى لرمي جمرة العقبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى الفجر بعد أن بزغ الفجر، إذن فالشاهد، يعني في كلام ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى في هاتين الحالتين، الصلاة في غير ميقاتها المعتاد، في غير ميقاتها المعتاد. ويكون في كلام ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام بمزدلف جمع بين المغرب والعشاء، جمع بين المغرب والعشاء، يعني جمع تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غربت عليه الشمس بعرفة ولم يصلي المغرب، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أخر المغرب فصلاها مع العشاء بمزدلف. إذن فهذا يعني جمع تأخير. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه المغرب في غير وقته، يعني كان الأصل أن يصلي المغرب بعد أن غربت الشمس ولكنه لم يفعل، فأخر صلاة المغرب فصلاها مع صلاة العشاء بمزدلف. إذن يكون قد صلى صلاة المغرب في غير ميقاتها. وكلام ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الصورة محمول على ظاهره، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا لم يصلي الصلاة في وقتها يعني الشرعي، لأن صلاة المغرب تصلى بعد غروب الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها بعد وقته، جمعها مع العشاء في وقت صلاة العشاء. إذن في هذه الصورة فعلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة المغرب في وقتها الشرعي المحدد المعين. وأما في الحالة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر بمزدلف يعني قبل أن يدفع منها إلى منى، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بعد أن بزغ ماذا؟ الفجر. وهذا الوقت هو في الحقيقة وقت لصلاة الفجر، صح ولا لا؟ ولكن لم يكن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الفجر في أول وقته، بل كان من هديه أن يؤخر الصلاة قليلا، ولكنه بمزدلفة صلى صلاة الفجر في غير وقتها. إذن ففي هذه الحالة قول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الفجر في وقتها لا يعني بأنه صلاها يعني في غير وقتها شرعي، لا، وإنما يعني أنه لم يصليها في وقتها الذي اعتاد أن يفعلها فيه. واضح يا جماعة؟ إذن فرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى، فرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الثانية صلى صلاته في وقتها الشرعي المعتاد المشروع، ولكن لم يصلي في الوقت المعتاد، هو صلى في الوقت المشروع ولكن لم يصلي في الوقت المعتاد. فيحمل قول ابن مسعود هنا أنه صلاها في غير ميقاتها، أي في غير ميقاتها المعتاد لا في غير ميقاتها المشروع. ولكن في صلاة المغرب لما أخر النبي عليه الصلاة والسلام المغرب فصلاها مع العشاء، يكون قد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في غير ميقاتها المشروع، لأن وقت صلاة المغرب المشروع هو بعد غروب الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك بل أخرها فصلاها مع العشاء في وقت صلاة العشاء. إذن هذا هو معنى كلام مسعود في هذه الرواية وفي هذا اللفظ. إذن نعيد قراءة الحديث. إذن فأقول ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاته. جاء في لفظ للإمام النسائي رحمه الله في هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، وهذه الرواية هي التي تبين لنا بوجه أوضح الصلاتين اللتين لم يصليهما النبي عليه الصلاة والسلام في وقتهما المشروع. فجاء في لفظ للنسائي عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة لوقتها، يعني لوقتها المشروع، إلا استثنى حالتين، قال: إلا بجمع، وجمع اسم من أسماء مزدلفة، مزدلفة من أسمائها أيضا جمع. النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء وصلاهما في وقت صلاة العشاء. إذن صلى المغرب في غير ما وقته، صح ولا لا؟ يقول ابن مسعود: إلا بجمع، هذه واحدة. ثم قال: وعرفات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعرفة، يعني في يوم الوقوف بعرفة الذي هو اليوم التاسع من ذي الحجة، نعلم جميعا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر، جمع ماذا؟ تقدير، جمع بين الظهر والعصر جمع تقدير، أنه صلى الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر. إذا فيكون النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة قد صلى العصر قبل وقته المشروع، لأن وقت صلاة المشروع هو أن يصير ماذا؟ ظل الشيء مثله. والنبي عليه الصلاة والسلام بعرفة إنما صلى العصر قبل ذلك، يعني صلاه بعد زوال الشمس مع الظهر. إذا ما الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد من هذا الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر وجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الصلاة في غير وقتها إلا في هاتين الحالتين فقط، يعني جمع مرتين فقط في حياته، فجمع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير. جمع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع ماذا؟ تأخير. قالوا: فدل ذلك على أن الجمع لا يشرع في غير هاتين الحالتين، يعني ليس للمرء أن يجمع إلا في هاتين الحالتين، وأما في غيرهما فلا يجوز الجمع يشرع. فإن قلت للحنفية: ثبت في عدة أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع في غير هاتين الصورتين، يعني كان يجمع في أسفاره عليه الصلاة والسلام في غير حجه، كما جاء ذلك في حديث أنس، وسيأتي أيضا في أحاديث أخرى، حديث جابر وحديث معاذ إلى غيرها من الأحاديث. فإن قلت للحنفية: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع، قالوا: الجمع المذكور في الأحاديث الأخرى إنما هو الجمع الصوري. الجمع الصوري، ما هو الجمع الصوري يا جماعة؟ الجمع الصوري عند الحنفية هو أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته، تؤخر إلى آخر وقته فتصليه، فإذا صليت الظهر يدخل وقت العصر بعد ذلك مباشرة فتصلي العصر. إذن هذا في الظاهر جمع، ولكنه جمع شكلي فقط، في الحقيقة صليت كل صلاة في وقته، فأنت صليت الظهر في وقته وصليت العصر في وقتها، فغاية ما في هذا الجمع أنك أخرت الظهر إلى آخر وقته وقدمت العصر إلى أول وقته. إذن فقالوا: الجمع الجمع المذكور في الأحاديث الأخرى إنما هو جمع صوري فقط شكلي، وبالتالي فلا يجوز الجمع الحقيقي بمعنى أن تصلى الصلاة في غير وقتها الشرعي، هذا الجمع الحقيقي لا يجوز إلا في عرفة وفي مزدلفة في الحج فقط، وأما في غير ذلك فلا يجوز الجمع الحقيقي، إنما يجوز ماذا؟ الجمع الصوري، وهو أن تجمع بين الظهر والعصر فتصلي الظهر في آخرها والعصر في أول وقتها، وتجمع بين المغرب والعشاء فتصلي المغرب في آخر وقتها وتصلي العشاء في أول وقتها. فقالوا هذا هو الجمع الذي يجوز، وأما الجمع الحقيقي بأن تصلي صلاة في غير وقتها فلا يجوز إلا في عرفة وفي مزدلفة في يوم الحج. ولكن هذا الكلام طبعا هذا الكلام غير صحيح ومردود يعني من عدة أوجه. هذا الكلام الذي ذكره الحنفية غير صحيح ومردود من عدة أوجه، ونكتفي يعني اختصارا يعني نكتفي بذكر وجهين فقط من هذه الأوجه، وهما وجهان يعني واضحان. أولا نقول جاء في الأحاديث ما يدل على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير عرفة ومزدلفة جمع حقيقي وليس جمعا صوريا، جمع حقيقي وليس جمعا صوريا، ويتبين ذلك من خلال حديث أنس، من خلال حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وأنا كنت قلت لكم في الدرس الماضي كلمة في حديث أنس ضعوا تحتها خطة، فجاء في حديث أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس ماذا يفعل؟ قال أخر الظهر إلى وقت العصر، لم يقل أخر الظهر إلى آخر وقتها، لا، قال إلى وقت العصر. إذن فهذا صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي الظهر في وقت العصر، لا يصلي الظهر في آخر وقت الظهر، بل كان يصليه في وقت العصر. قال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل، تأمل أيضا إلى كلمة ثم على أن وقت العصر قد دخل، صح ولا لا؟ قال ثم نزل فجمع بينهما، فجمع بينهما. ولهذا أيضا جاء في رواية لمسلم في صحيحه يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهم. إذا متى كان يصلي الظهر يا جماعة؟ بعد أن يدخل وقت العصر. الحنفية يقولون لا، يصلي الظهر قبل أن يدخل وقت العصر، وهذا الكلام مردود بهذه الرواية صحيحة صريحة. وذكرت لكم رواية أخرى في مسلم قال أنس إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، إلى أول وقت العصر فيجمع، فتفيد ماذا؟ التعقيل، يعني بعد أن أول وقت العصر قال فيجمع بينهم. إذن فهذه يعني رواية مصرحة، مصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر والعصر جمع تأخير، وهذا الجمع جمع حقيقي بمعنى أنه يصلي الظهر في وقت العصر لا في آخر وقت الظهر كما زعم الحنفية. إذن فهذه آية مصرحة بذلك. ثم نقول أيضا ثبت في غير حديث عرفة يعني في غير حديث حجه الوداع الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع التقديم، ثبت ايضا في احاديث اخرى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجمع ايضا تقديم. وجمع التقديم لا يمكن ان يفسر بالجمع السوري، لان الجمع السوري يعني يمكن ان نفسر به فقط ماذا؟ جمع التاخير. واما جمع التقديم هل يمكن ان نفسره بالجمع السوري؟ ابدا، لانك في جمع التقديم تصلي الصلاه الاولى في اول وقتها لا في اخر وقتها. وهذا عين ما ثبت في حديث انس الذي معنا، فمر معنا في حديث انس في بعض الروايات التي ذكرها الحافظ ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا ارتحل بعد ان تزل، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصلي الظهر والعصر ثم يركب. اذا فهذا الجمع هل هو حقيقي او صوري؟ نقول هذا جمع حقيقي. اذا هذه الروايات يعني تدل دلاله واضحه وظاهره على ان يعني كلام الحنفيه الذي فسروا به يعني الجمع الوارد في الاحاديث بالجمع الصوري بانه يعني كلام لا اساس له من الصحه كما يقال. اضف الى ذلك يعني نذكر وجها اخر يعني زائدا فيما يتعلق بالروايه، نقول ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع، ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وهذا جمع حقيقي حتى عند الحنفية. وثبت أيضا في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وهذا جمع حقيقي حتى عند الحنفية. نقول فما الفرق؟ ما الفرق أن يجمع المسلم وهو مسافر بين هذه الصلوات إما جمع تقديم أو جمع تأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ لو أنه لو لم يثبت في أحاديث الجمع إلا جمع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لقلنا بأن سائر الصور والأحوال تقاس على هذا الجمع. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قد جمع بين صلاتين جمع تقديم وجمع بين صلاتين جمع تأخير، فهذا يدل على أن هذا الجمع صحيح شرعا وفقها، ولذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فيجوز للمسلم في أسفاره الأخرى في غير الحج أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. ولذلك ثبت بالسند الصحيح عن سالم ابن عبد الله بن عمر سأله الزهري رحمه الله، الزهري سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن الجمع بين الصلاتين في السفر، عن الجمع بين الصلاتين في السفر، فقال سالم رحمه الله، وسالم طبعا من كبار فقهاء التابعين، فقال رحمه الله لا بأس بذلك. إذن زهري يسأل سالما عن الجمع في السفر، فقال له سالم رحمه الله لا بأس بذلك، ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ إذا شاهد من هذا الأثر أن سالم رحمه الله يعني قاس الجمع في السفر على الجمع ماذا؟ في الحج. إذا لا فرق بين أن تجمع في الحج وبين أن تجمع ماذا؟ في السفر. إذا نقول هذه ردود يعني من حيث الأحاديث والآثار، يعني من حيث الرواية. يبقى الآن الرد من حيث المعنى، من حيث المعنى. قال العلماء الجمع شرع للمسافر لأجل ماذا؟ تيسير التخفيف عليه، الجمع شرع للمسافر كرا وتخفيفا عليه، لأن السفر فيه مشقة فيه عذاب، وقد قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب. فلما كان السفر يعني فيه هذا العذاب وهذه المشقة شرع للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وهذا من باب التيسير والتخفيف عليه. وأما الجمع الصوري هل فيه تخفيف وتيسير يا جماعة؟ لا، بل فيه مزيد تشديد على المسافر. تصور لو قلت للمسافر لا يجوز لك إلا أن تجمع هذا الجمع الصوري، فيبقى مسكين يستنى وقت صلاة الظهر، وقت باش يخرج وتبقى خمس دقائق برك باش يخرج باش يصلي الظهر في الخمس دقائق هذيك، ها هما لازمش يطول ويخشع يا جماعة، خوفا من أن يخرج عليه وقت صلاة الظهر، فلازم يؤديها في ذلك الوقت المضيق المحدد. ثم بعد أن يسلم من صلاة الظهر مباشرة ويدخل وقت صلاة العصر يصلي العصر. نقول هل هذا فيه تخفيف؟ قال العلماء لا، هذا ليس فيه يعني تخفيف البت. أضف إلى ذلك أن هذا الجمع الصوري يعني يجوز لكل أحد حتى المسافر. المرأة مثلا وهي في بيتها هل يجوز لها أن تجمع الجمع الصوري؟ نقول نعم يجوز لها أن تجمع الجمع الصوري، فتؤخر الظهر فتصليها بآخر وقتها وتصلي العصر بأول وقتها، نقول هذا جائز حتى لغير المسافر. فلماذا يعني يجعل هذا الجمع يعني مزية للمسافر وهو يجوز لكل أحد؟ لأن الجمع الصوري في حقيقته أنك تصلي كل صلاة في وقته، وهذا كما يجوز للمسافر يجوز حتى للمقيم. إذن كل هذه المعاني تدل على أن يعني ما تأول به الحنفية أحاديث الجمع كما ذكرنا وكما ذكر أهل العلم لا أساس له من الصحة، لا أساس له من الصحة. يبقى الآن أن نجيب على حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة لغير ميقاتها إلا في جمع وعرف، يعني في مزدلفة وعرف، فكيف يعني نجيب على هذا الحديث؟ الإجابة واضحة. قال العلماء حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث نافل، مسعود ينفي أن يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلوات في غير هاتين الحالتين، والكثير من الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا ذلك ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في غير جمع وعرف. والقاعدة الفقهية تقول ماذا يا جماعة؟ القاعدة الأصولية تقول المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه ماذا؟ زيادة علم، المثبت معه زيادة علم، ومن كان معه علم زائد يقدم قوله على من لم يكن معه ذلك العلم. ولهذا يعني جاء في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع في غير عرفة ومزدلفة، فدل ذلك على جواز هذا الجمع ومشروعيته. ومن تلك الأحاديث ما جاء في حديث أنس الذي معنا يعني وهو حديث صحيح وصريح جدا في هذا الباب. من ذلك أيضا ما جاء في حديث أنس وكأنه رواية للحديث الذي معنا، أو لا هو حديث معاذ بن جبل، حديث أنس هو الحديث الذي معنا، جاء في حديث معاذ ابن جبل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذا زغت الشمس يعني زالت ومالت قبل أن يرتحل كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذا زغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر إذا زاغت قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وهذا الجمع ماذا يا جماعة؟ جمع تقديم صح ولا لا؟ هل يمكن أن يؤول بالجمع الصوري؟ أبدا لا يمكن. إذا قال جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر أي جمع تأخير. قال وفي المغرب مثل ذلك يقول معاذ بن جبل وفي المغرب مثل ذلك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم حتى ينزل ثم يجمع بينهما حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما. وفي الباب يعني أحاديث أخرى. إذن فالشاهد أنه يعني جاءت عدة أحاديث ثابتة وصحيحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الصلاتين في أسفاره وكان يجمع إما جمع تأخير وإما جمع تقديم. وجمع التقديم كما أسلفنا لا يمكن أبدا أن يؤول ويفسر بالجمع الصوري بالجمع الصوري. إذا فحاصل الآن هذه المسألة أنه يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. ولكن يبقى أن نجيب عن سؤال مهم يتعلق بهذه المسألة ما هو الأفضل للمسافر هل الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع مع جواز الجمع طبعا أو الأفضل في حقه أن يجمع فكل العلماء في هذه المسألة تفصيل وهو المسافر إذا كان محتاجا لهذا الجمع فالأفضل في حقه أن يجمع وأما إن لم يكن محتاجا لهذا الجمع فالأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها إذا أعيد إذا كان المسافر بحاجة إلى أن يجمع فالأفضل في حقه ماذا؟ أن يجمع مثل ما جاء في هذه الأحاديث التي ذكرنا حديث أنس وحديث معاذ وغيرها من الأحاديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحاديث يعني كان يجمع عن حاجة ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر بعد دخول وقت صلاة الظهر إذا أراد أن يسير ويقطع مسافة قبل أو بعد أن يدخل وقت صلاة الظهر فكان يجمع ماذا؟ جمع تقديم ثم يسافر والجمع هنا للحاجة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه صلى الظهر فقط في هذه الصورة فإنه سيحتاج إلى أن يتوقف ليصلي ماذا؟ صلاة العصر. وهو في هذه الحالة بحاجة إلى السير ولا يريد أن يتوقف والتوقف يعني يؤخر الرحلة، يؤخر السفر، خاصة لمن سافر بأعداد كبيرة من المسلمين، فيحتاج إلى أن يعني تنزل، تختار المكان المناسب لتنزل. فهذا النزول يعني فيه نوع حرج. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر بعد دخول وقت صلاة الظهر كان يجمع جمع التقديم. فإذا أراد أن يسافر قبل أن يدخل وقت صلاة الظهر فيؤخر الظهر إلى وقت صلاة العصر حتى لا يحتاج إلى أن يتوقف مرتين، يعني يسافر قبل الظهر ثم يدخل وقت صلاة الظهر فيتوقف ثم يواصل السير ثم يدخل وقت صلاة العصر فيتوقف، هذا يعني فيه نوع حرج على المسافرين. وبالتالي فكان عليه الصلاة والسلام إذا سافر قبل دخول وقت صلاة الظهر يؤخر الظهر والعصر فيصليهما في وقت العصر حتى لا يتوقف إلا توقفا واحدا فقط وهو الأيسر والأسهل. إذن فالحاصل أما الجمع إذا كان المسافر يفعله حاجته إليه فالجمع في حقه سنة، وقولنا هنا سنة بمعنى أنه ماذا؟ مستحب ومقدم مفضل. إذن فالمسافر إذا جمع لحاجته إلى هذا الجمع فالجمع في حقه أفضل من فعل كل صلاة في وقته، لأن فعل الصلاة في وقتها في هذه الحالة سيدخله في نوع حرج، والحرج مرفوع عن هذه الأمة. وأما إن كان المسافر يجمع لغير حاجة فحينئذ الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها، الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره في غالب أحواله، يعني كان عليه الصلاة والسلام في أسفاره يعني في غالب الأوقات لا يجمع بل يصلي كل صلاة في وقته، لأن الإنسان في الغالب أنه لا يحتاج إلى الجمع، وإنما يحتاج في بعض يعني الصور الضيق، يحتاج في بعض الصور الضيق قليل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في غالب أحيانه أنه لا يجمع في حال السفر، لأن الغالب في المسافر أنه لا يحتاج إلى هذا الجمع، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة في وقته. ولكن مع ذلك نقول يجوز للمسافر غير المحتاج إلى الجمع يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يجمع، لأن الجمع في حد ذاته رخصة تبيح ماذا؟ لأن الصبر في حد ذاته رخصة تبيح ماذا؟ الجمع. إذن أعيد هذا التفصيل يا جماعة، وهو تفصيل مهم قد يخفى على كثير من الناس خاصة من العام. إذن فنقول الجمع يجوز لكل مسافر، الجمع يجوز لكل مسافر، ولكن فيما يتعلق بالأفضلية إذا كنت محتاجا لهذا الجمع لترفع به حرجا عنك فالأفضل أن تجمع. وأما إن كان أداؤك للصلاة في وقتها لا يدخل عليك أي حرج فالأفضل ماذا؟ أن تصلي الصلاة في وقتها ولا تجمع. ولكن مع قولنا في هذه الحالة بأن الأفضل ألا تجمع يبقى الجواز ماذا؟ قائما، فلك أن تجمع، ولكن لو لم تجمع لكان ذلك أفضل. هذا الكلام يزيده وضوحا قول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول رحمه الله، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يبين هذا التفصيل الذي ذكرته، يقول كان أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع أحيانا في سفره، يجمع أحيانا في سفره وأحيانا لا يجمع، يقول يجمع أحيانا في سفره وأحيانا لا يجمع، يقول وهو الأغلب على أسفاره، يعني هذا هو الغالب على أسفاره عليه الصلاة والسلام، أنه ما كان يجمع، أنه ما كان يجمع. يقول أحيانا لا يجمع وهو الأغلب على أسفاره، أنه لم يكن يجمع بينهم. وهذا يبين، يقول شيخ الإسلام، وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر. إذا الفرق بين الجمع والقصر. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يعني له عبارات يعني رقيقة كما يقال، يعني يرددها كثيرا في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله دائما يقول القصر، يعني قصر الصلاة في السفر، يقول القصر سنة مراتب والجمع رخصة عارضة. يقول القصر سنة راتبة، بمعنى القصر هو الأفضل في السفر دائما، دائما الأفضل أن تقصر صلاتك في السفر. لماذا؟ لأن هذا القصر سنة، سنة داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معنى قوله سنة راتبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها دائما. فالقصر سنة راتبة، ولكن الجمع ليس كذلك، الجمع ليس سنة مراتب. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما في أسفاره يجمع بين الصلاتين، العكس، كان غالب حاله أنه لا يجمع. ولهذا يقول شيخ الإسلام والجمع رخصة عارضة. إذا فالجمع رخصة، رخص للمسافر أن يجمع، رخص للمسافر أن يجمع، ففرق بين الجمع والقصر. ولذلك الجمع، الجمع يجوز حتى للمقيم، الجمع ليس حكما خاصا بالمسافر بل يجوز حتى للمقيم. إذا كان المقيم في حرج لو أنه صلى كل صلاة في وقتها فيجوز له أن يجمع، يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. فالجمع ليس من خصائص السفر، بل الجمع يشرع حتى في حق المقيم. إذا تعذر عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع. إذا فالقصر سنة راتب يعني في السفر، وأما الجمع فهو رخصة ماذا عارف. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلامه، نعود إلى كلامه هذا، يقول هذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر، بل يفعله للحاج سواء أكان في السفر أو في الحضر، فإنه قد جمع أيضا في الحضر، يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حال الحضر لئلا يحرج أمته، كما ثبت ذلك في الصحيح في حديث ابن عباس. قال فالمسافر، وهذا هو هذه الخلاصة، قال فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع، يعني السنة في حقه أن يجمع. يقول وأما يقول فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع، وأما النازل أياما في قرية أو مصر وهو في ذلك المصر فهذا وإن كان يقصر لأنه مسافر فلا يجمع، يعني الأفضل في حقه أن لا يجمع. إذا كان الشخص مثلا في حال سفره مثلا نزل في مكان لأجل مثلا الراحة أو لأجل التزود أو لأجل قضاء حاجة ونحو ذلك، فالأفضل في حقه ماذا؟ أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع. قال فلا يجمع، كما أنه يعني في هذه الحالة لا يصلي على الراحلة ولا يصلي بالتيمم ولا يأكل الميت، فهذه الأمور أبيحت للحاج ولا حاجة به إلى ذلك. قال بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر، فإنه سنة صلاة السفر. إذن فخلاصة هذه المسألة أن المسلم إذا كان مسافرا وحل أن يجمع فالسنة في حقه أن يجمع، يجوز له ماذا؟ أن يجمع، والأفضل في حقه أن يجمع. وأما إن لم تكن به حاجة إلى ذلك الجمع فالأفضل أن يصلي الصلاة في وقتها مع جواز ماذا؟ الجمع في حقه، مع جواز الجمع في حقه. فإن قال قائل وما هو الدليل على أن المسافر، ما هو الدليل على أن المسافر إذا لم يكن بحاجة إلى الجمع فيجوز له أن يجمع؟ فالجواب على ذلك في حديث معاذ الذي ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، يعني نسرع قليلا حتى نكمل إن شاء الله تعالى الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، باب صلاة المسافر والمريض. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن معاذ، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. قال رواه مسلم. أولا، راوي هذا الحديث هو معاذ بن جبل، وفضائله يعني جمة وكثيرة. وأما ما يتعلق بالتخريج فرواه مسلم في صحيحه، فهو حديث ثابت صحيح. وأما ما يتعلق بشرح اللفظ فهو واضح وظاهر. يقول معاذ رضي الله عنه: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فكان، أي فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر والعصر جميعا، أي يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعا، أي يجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث له يعني لفظ آخر في مسلم، يعني هذا اللفظ يعني موجود في صحيح مسلم في كتاب الصلاة، ولكن يعني له لفظ آخر في كتاب آخر في صحيح مسلم. فجاء في لفظ آخر في صحيح مسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان، أي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الصلاة، يجمع الصلاة، قال: فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. قال معاذ: حتى إذا كان يوما، يعني يوما من تلك الأيام التي سافر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى تبوك، قال: حتى إذا كان يوما آخر، أو حتى إذا كان يوما، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة، أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم دخل. الشاهد من هذا الحديث، أنا ذكرت يعني هذه الرواية لفائدة مهمة. ففي هذا اليوم الذي ذكره معاذ بن جبل، النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو نازل في مكان واحد، وهو نازل في مكان واحد، يعني لم يكن في حال ماذا؟ سير وقطع مسافة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني نازلا في مكان واحد. والظاهر يعني ظاهر هذه الرواية أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له خيمة قبة، ولهذا قال الراوي: دخل وخرج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من خيمته فيصلي بهم الظهر والعصر جمعا ثم يدخل، ثم خرج في وقت آخر فصلى بهم المغرب والعشاء جمعا ثم دخل. إذن فهذا يدل، هذا يدل على أن المسافر له أن يجمع، له أن يجمع من غير حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصورة لم يكن محتاجا إلى الجمع، كان بإمكانه أن يصلي كل صلاة في وقتها دون حرج، لأن الناس كانوا في مكان واحد وهو معه. ومع ذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين وهو نازل غير سائر. ولذلك الشافعي رحمه الله، وهو ممن روى يعني هذه الرواية في كتابه الأم، يقول رحمه الله: وهذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو نازل غير سائر، لأن قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل. فللمسافر، يقول الشافعي، فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرا، فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرا. وهذا الحديث بهذه الرواية وبهذا اللفظ فيه رد على ابن القيم رحمه الله، لأنه نص في كتابه زاد المعاد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع في سفره إلا في حال سيره فقط. نص ابن القيم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حال السفر أو في سفره إلا في حال سيره فقط، وأما إن توقف ونزل بمكانه، يعني نص ابن القيم على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في هذه الحال. وفي هذا الحديث يعني رد عليه رحمة الله عليه. وبهذه الرواية يعني رد غير واحد من أهل العلم على ابن القيم في دعوى هذه، كما فعل شيخ الألباني رحمه الله. إذن يعني كلام ابن القيم رحمه الله فيه نظر. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان غالب جمعه في حال سيره، وأما إذا توقف فكان لا يجمع، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات يجمع، كما في هذه القصة التي رواها معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه بهذا اللفظ وبهذه الرواية، يدل ماذا؟ على أنه كما يشرع للمسافر ويجوز للمسافر أن يجمع في حال سيره وفي حال حاجته للجمع، فيجوز له أيضا أن يجمع وهو نازل في مكان، وهو نازل في مكان غير سائر. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد. قال بعد ذلك: من مكة إلى عسفان، من مكة إلى عسفان. قال: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، وكذا أو كذا أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث روي مرفوعا، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفا، أي على أنه من كلام ابن عباس. والمرفوع كما قال الحافظ ماذا؟ ماذا قال الحافظ عن المرفوع يا جماعة؟ قال إسناده ضعيف، المرفوع إسناده ضعيف، ولهذا قال يعني لما ذكر المرفوع، الحافظ ذكر المرفوع، قال عن ابن عباس قال: قال رسول الله، هذا مرفوع، قال رسول الله، قال: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. بل أنا أقول بل إسناده ضعيف جدا، بل إسناده ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من رواية عبد الوهاب ابن مجاهد، لأنه من رواية عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جبر. وعبد الوهاب هذا قال الحافظ عنه في التقريب: متروك وكذبه الثوري. قال: متروك وكذبه الثوري، يعني رماه الثوري بالكذب في الرواية. إذن فمن من هو كذلك فحديثه ضعيف جدا. إذن فالمرفوع ضعيف جدا لأنه من رواية هذا المتروك الذي هو عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جبر، وإن كان أبوه طبعا يعني من كبار أئمة التابعين، أبوه هو مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس إمام كبير، ولكن ابنه ماذا؟ متروك، لا تجوز الرواية عنه، لا تجوز الرواية عنه. إذن فهذا الإسناد ضعيف جدا. وأما الموقوف يعني هذا الكلام يعني جعله من كلام ابن عباس فقط لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ والصحيح أنه موقوف. إذن صحيح في هذا الحديث أنه ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل هو من كلام ابن عباس، وقد ثبت وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. إذن الموقوف صحيح، يعني هذا الكلام ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، رواه عنه الشافعي بإسناد صحيح، فثبت عن ابن عباس أنه قال لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، يعني هذا الكلام ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إذن فيصح من كلام ابن عباس، وأما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح. هذا ما يتعلق بالتخريج. أما ما يتعلق بالمعنى يعني معنى النص معنى اللفظ، قال لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، والبرد جمع بريد، البرد جمع بريد، والبريد كم فيه من فرسخ يا جماعة؟ أربعة فراسخ، البريد فيه أربعة فراسخ، والفرسخ كم فيه من ميل؟ ثلاثة أميال. إذن البريد كم فيه من ميل يا جماعة؟ أو نقول أربعة برد كم فيها من فراسخ؟ الأربعة برد كم فيها من فراسخ يا جماعة؟ أربعة في أربعة يعني 16، 16 فرسخ. وإحنا في مناسبة من المناسبات قلنا الفرسخ فيه تقريبا شحال؟ 5 كيلو، فيه تقريبا 5 كيلو، والستاش في 5 كم يا جماعة؟ يعني 80 كيلو تقريبا، يعني 80 كيلو تقريبا. إذا في هذا الكلام يقول ابن عباس نحن لا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث لا يصح بل هو ضعيف جدا. إذن يقول ابن عباس رضي الله عنه لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، يعني إذا سافرت إلى مكان المسافة إلى ذلك المكان أقل من 80 كيلو من أربعة برد فلا تقصر الصلاة، إذا صلوا صلاة تامة. يقول ابن عباس من مكة إلى عسفان، يعني اقصروا إذا كان سفركم من مكة إلى عسفان. قوله هنا من مكة إلى عسفان يعني فيه كلمة يعني نحتاج إلى تقديرها، وهي كلمة ولكن، كأنه يقول ولكن من مكة إلى عسفان اقصروا الصلاة. قال العلماء ومن مكة إلى عسفان أربعة برد، وعسفان هي ما اسم مكان بين المدينة ومكة وهي أقرب إلى مكة، والمسافة بين مكة وعسفان يعني تصل إلى أربعة برد، وإذا وصلت إلى أربعة برد فعلى فتوى ابن عباس لك أن تقصر الصلاة، لأن هذه المسافة بلغت أربعة برد يعني بلغت 80 كيلو. وأما إن كانت المسافة التي تسافر إليها أقل من ذلك فلا تقصر. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا المعنى أيضا جاء عن ابن عمر، هذا المعنى أيضا جاء عن ابن عمر أن السفر إلى أربعة برد فأكثر فيه القصر، وأقل من ذلك لا قصر فيه. ولذلك كثير من أهل العلم يعني أخذوا يعني بهذا الرأي، أخذوا بهذا الرأي وقالوا المسافة إذا بلغت 80 كيلو فلك أن تقصر، وأما إن كانت أقل من ذلك فلا تقصر. ولكن نقول طبعا هذا لم يثبت في حديث مرفوع، إنما هي آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونفس هذين الصحابيين وردت عنهما آثار تدل على خلاف ذلك، يعني حتى هذان الصحابيين لهم آراء أخرى. ولذلك صح علي بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو سافرت مسافة ميل لقصرت الصلاة. وهذا ثابت عن ابن عمر بالإسناد الصحيح، قال: لو سافرت مسافة ميل قصرت الصلاة. ولذلك ذكرنا بأن الراجح من أقوال أهل العلم بأن مسافة القصر يعني لا تحدد بمسافة معينة، وإنما مردها إلى العرف. ونكمل إن شاء الله بعد أذان المغرب. أنبه فقط يعني قبل الأذان، طيب بعد الأذان أنبه، قبل أن نواصل يعني أنبه الإخوة الذين من عادتهم أن يحضروا درس غد يعني في كتاب شرح كتاب الشمائل للبغوي، يعني أنبه هؤلاء الإخوة بأنني سأغيب يعني عن درس غد إن شاء الله تعالى، وذلك لبعض الارتباطات، والموعد إن شاء الله في الأسبوع القادم. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. قال: أخرجه الطبراني في الأوسط، أي في معجمه الأوسط، بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. أولا صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي مشهور جليل، وأبوه أيضا صحابي استشهد في غزوة أحد. أما ما يتعلق بالتخريج، يقول أخرجه الطبراني في الأوسط، يعني في معجمه الأوسط بإسناد ضعيف، يعني هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد فيه ضعف، ذلك لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة، ذلك لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. ثم قال الحافظ: وهو في مرسل سعيد ابن المسيب عند البيهقي، يعني رواه أيضا البيهقي عن سعيد ابن المسيب مرسلا، يعني بإسناد مرسل، رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب بإسناد مرسل، أي عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر سعيد ماذا؟ الواسط. إذن فهذا ضعيف أيضا، أولا لأجل إرساله، هو ضعيف لأجل إرساله. ثم أقول: بل هذا المرسل ضعيف جدا، هذا المرسل ضعيف جدا. لماذا؟ لأن هذا المرسل رواه البيهقي من طريق الإمام الشافعي رحمه الله، رواه البيهقي من طريق الإمام الشافعي رحمه الله، وشيخ الشافعي متروك بل متهم بالكذب. شيخ الشافعي في هذا الحديث متروك بل متهم بالكذب، وهو إبراهيم بن محمد الأسلم، وهو إبراهيم يعني شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد الأسلم. إذن فهذا الإسناد الحديث المرسل ضعيف جدا، فيه هذا المتروك المتهم. وقوله مختصرا لأن البيهقي رحمه الله رواه بلفظ: خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا، يعني أفطروا في صومهم، ولم يذكر الذين إذا أساءوا استغفروا. إذن هذا ما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالمتن، أولا قوله: خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا، فهذا المعنى طبعا معنى صحيح، يعني ورد في النصوص الصحيحة الكثيرة في القرآن والسنة: خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا، هذا واضح صحيح معنى صحيح. ثم قال: وإذا سافروا قصروا، يعني قصروا الصلاة. وهذا وإن ورد يعني في هذا الحديث الضعيف، إلا أن معناه أيضا صحيح، فالأفضل للمسافر ماذا؟ أن يقصر الصلاة، لأن القصر كما قال شيخ الإسلام سنة راتبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك دائما، فالأفضل للمسافر أن يقصر الصلاة. حتى إن قلنا بأن هذا القصر مستحب وليس بواجب، فالأفضل ماذا؟ القصر. وأما على القول بأنه واجب فحينئذ يصير ماذا؟ يعني واجبا ليس مستحبا فقط. طيب، إذن قال: وإذا سافروا قصروا. ثم قال: وأفطروا، يعني إذا سافروا أيضا في نهار رمضان أفطروا، إذا سافروا أيضا في نهار رمضان فإنهم يفطرون ولا يصومون. والصوم طبعا أو الفطر في نهار رمضان للمسافر طبعا جائز، كما دلت على ذلك يعني نصوص القرآن والسنة، ولكن هل في حق المسافر أن يصوم أو يفطر؟ هذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. بقيت ثلاثة أحاديث، وهي حديث عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال رواه البخاري ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادته فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال: رواه البيهقي، وصحح أبو حاتم وقفه. ثم ذكر حديثا أخيرا في هذا الباب فقال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. طبعا هذه الأحاديث تتعلق بصلاة المريض، فهي تدخل في قول الحافظ في هذا الباب: باب صلاة المسافر والمريض. وهذه الأحاديث كلها سبقت معنا في باب صفة الصلاة. إذا رجعت إلى باب صفة الصلاة الذي شرحناه فستجد جميع هذه الأحاديث الثلاثة، فهذه الأحاديث الثلاثة يعني تكلمنا عنها في باب صفة الصلاة يعني تخريجا وما يستنبط منها من الأحكام الفقهية المتعلقة بصلاة المريض، وبالتالي لا نعيد ذكر وشرح ما سبق ذكره وشرحه، فمن أراد ذلك فليرجع إلى الباب السابق. وبهذا نكون قد فرغنا من الكلام على أحاديث هذا الباب، وافتداء من الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرع في باب صلاة الجمعة. إلى ذلك الحين أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.